من يتجوز يسمي المشيئة بالإرادة والإرادة بالمشيئة؟ لا الصواب التمييز على حسب النصوص. نعم يعني العباس هذا ما في حج موضوع لكن يعني العباس أن الكرسي موضع قدمين هكذا يعني العباس فالله أعلم سبحانه. الله يقول صاحب الطحاوية قريب بالانتهاء دائما بالابتداء هل يصف الله بأنه قديم من المعنى صحيح لكن ما جاء في الأسماء الحسنى وله قديم لا أبدا منه الأول ليس قبله شيء سبحانه وكذا قال السفارين حب الله قديم الباقي لكن معنى قديم ذكروا معناه معنى الأول لا لم يسبقوا شيء ولكن لم يرس الصفات قديم لأن يعني قديم يطلق على أنه سبق عليه زمان مثل كان عرجون قديم لما ضع عليه السلام يسمى عرجون قديم فالقديم مشتغل خلاف الأول فإنه لا سابق له لكن المؤلف حقد الأهباب ترك هؤلاء لأنها لم تلف النصوص لكن معناها عندما استعملها معناها يعني قديم لا قبله ليس قبله هذا مراده المعنى الأول الله يسلمك شيخ. بعض الناس يقول ندخل الجنة برحمة الله عز وجل هل يقال لابد من عمل أم يعني بعض الناس بس يقول ندخل الله ندخل الجنة برحمة الله لابد من عمل من التوحيد والإيمان لابد من التوحيد والله دخل برحمة الله مثل ما قال الرسول لا يدخل أحد من الجنة بعمله ولكن برحمة الله إذا من لم يرحم لا يوفق قال ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل أو بس الصحيح تفسير الآية. بعض الناس تستعمل الرقية. في الرقية الشيخ يلجأون إلى التكفير بدون دليل. تكفير الجن الشيخ بدون دليل. ويتألون أنك في النار. لا ما يتكفير الجن ولا غير الجن إلا بدليل. يعني يقول لك أنت ظالم. ما تتعدى على الناس تدخل الإنسان. أنت ظالم. اتق الله. الظلم حرمه الله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم في يوم القيامة. والله يقول في كتاب العدو ومن يظلم منكم من يقضى عذابا كبيرا ويقول الظالم ما لهم ولي ولا نصير انت ظالم ليش تدخل في هذا ليش تؤذيه انت ظالم والظالمون لهم عليهم خطر من دخول النار من غضب الله فاتق الله واخرج اما يجزم عليه بان كافر قد يكون فاسق الا اذا استهزا بالدين او سب الدين يكون كافر او استهزا بالقران يكون كافر لعنه عفى الله عنك لعنه لعنة. هذا على اختيار مؤين لعنة مؤين ترك هؤلاء أحوال لا يقول لي أخاف عليك يقول لي أن العاصي متوعد بالنار الظالم متوعد بالنار ومن يظن به عالما كبيرا الرسول يقول كذا تقول فإن ظلمات يوم القيامة والله يقول الظالم ما لهم ولا نصير يتوعد يبين لها نفسه الله يكون سؤال أين موضع السحر ومن الساحر أين موضع السحر ومن سحر حكم سؤاله يا شيخ هذا يتعلق بعمله ظلم ما في بس سؤالها ظلمه لكن لا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض كفار قريش لماذا فعلت هذا لماذا خلت لماذا عليك لماذا ظلمته لعن النبي الشيخ قد يكذب يا شيخ على ناس لا يصدق يمتحن اذا قال موضع السيف كذا يمتحن اذا وجد يتلف ما سمعت لكن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار قريش إذا تعدوا على الناس ولعنوا مثل ما دعنا أبا جهل ولعن أثناب الربيعة في باب الربيعة حين قالت قبل الهلة ما يقال منسوخ هم منسوخ لأن النبي فعله في آخر حياته وفعله الخلفاء الراشدون إذا يعني ليس لك من الأمر شيء يعني لا تقنط ولا تيأس ولا تجزع عليك الأسباب والأمر إلى الله في هداية ومعذب هدايته إذا يقال من حصل من الشر على الإسلام المسلمين يدعى عليه والله هو ولي الامر سبحانه وتعالى من لعن احد احسن الله اليك يبادره باللعن مره اخرى مثل ما قال من باب القصاص مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم اذا قال لعنك الله ترد ما انت لعنك الله اذا قال اخزاك الله ترد ما انت اخزاك الله ولا زي شيء فان كررت يكون عليك اثم زياده عفى الله عنك بعض اللي يقول انا من هؤلاء اللي فيهم ورش يبدون باللعن لا ما ما ما لا لا يقول اتق الله راقب الله خف الله أنت مكلف أنت مكلف مأمور منهي كالإنس فلا يجوز ظلم هذا الشخص ولا ظلم غيره الواجب عليك الخروج الواجب عليك خلف الله لا فلا ليس له سب أن يسبه لا لا ما مثل ما لا يسب الإنسان دعوة صلى الله عليه وسلم عليك بقوله الآن في بلعنة الله التامة الذي أذاه عليه الصلاة والسلام أيه.

وهو أيضا أخور وهو ودود، ودود معنى الحبيب المحبوب، وهو أيضا رحيم رحمة وسعت كل شيء، وهو أيضا يرضى ويغضب ويسخط ويكره، ولن كان الله كره الله بعاثهم رضي الله عليهم تبعوا ما أسخط الله ورضوانه، كل هذه الصفات حق الرضا والمحبة والرحمة والسخط والكراهة كلها يخبر بها جل وعلا كسائر الصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا نيل. فليست محبته كمحبة المخلوقين، وليست كراهته وبغضه ككراهة المخلوقين وبغضهم، وليس رضاه كرضاهم، وليس مقته كمقتهم، وليست كراهته كراهيم، وليست محبته كمحبتهم، وهكذا جميع الصفات الباب واحد. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى سبحانه ولم يكن له كفوا احد، وقال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، يعني مثيل له لا ترى له امثاله ولا كفوا له ولا ند له. فجميع الصفات بابها واحد، فنقول نؤمن بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى الثابته في القران والسنه الصحيحه على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقول صفاته كلها حق واسماؤه كلها حسنى، ونثبتها لله كما اثبتها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم واثبتها اصحابه على الوجه اللائق بالله. صفاته لا تشابه صفات خلقه، واسماؤه لا تشابه اسماء خلقه، بل وسبحانه له الاسماء الحسنى والمعاني العظيمه، ولهذا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لكمالها كمال معانيها سماها حسنى سبحانه وتعالى. فليست رحمته مثل رحمتنا، وليس غضبه مثل غضبنا، وليس سخطه كسخطنا، وليس محبته كمحبتنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا مقيل لمالك رحمه الله امام دار الهجره هو احد الائمه الاربعه المتوفى سنه 79 رحمه الله، لما قيل يا ابا عبد الله الرحمن والاستسلام كيف استوى غاضبا، وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما وراك الا رجل سوء، ثم امر بالاخراج. لان هذا امر ما يسال صفات الله ليست كذلك، نقول السائر كما اخبر عن نفسه، اما كيف لا لا يعلم كيف استوى الا هو، ولكن معناها العلو والارتفاع، فوق العرش ليس فوقه شيء جل وعلا، هو في اعلى شيء هو العلي الاعلى سقف المخلوقات هذا العرش وهو فوق العرش جل وعلا. ولا يعلم كيف صفاته الا هو سبحانه وتعالى، يعلم لك علمنا ويرحم لك رحمتنا ويستوي لك استوائنا وينزل لك كنزولنا ويجي لك مجيئنا ويغضب لك غضبنا ويرحم لك رحمتنا، وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم، الرحمه معلومه، الغضب معلوم، المحبه معلومه، الكيف مجهول، الاراده معلومه، المشيئه معلومه، لكن الكيف لا، كيف استوى لا، كيف يرحم لا، ما نعرف هذا، الله الذي يعلمه سبحانه وتعالى. لكن نعرف ان المحبه غير الغضب، والغضب غير الرضا، والرضا غير المغفره، وهكذا صفات معلومه معانيها معلومه، لكن كيفيتها لا، لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. الغضب معروف ضد الرضا، والمحبه ضد الكراهه، والرحمه ضد الانتقام، يوصف بهذا وهذا، يرحم قوما وينتقم من اخرين يعاقب اخرين، يرحم قوما جاهدوا بسبيله واتقوه ويغضبوا على اخرين وينتقم منهم لعصيانهم اياه وكفرهم به، هكذا يحب قوما ويكره اخرين، هكذا يعطي قوما ويمنع اخرين، هو المانع المعطي جل وعلا. هذا طريق اهل السنه وسبيلهم ومنهجهم الايمان والصفات والاعتقاد انها حق وانها لائقه بالله وان معانيها حق، لكن لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. الله سبحانه قول تعالى رسول الله بقوم يحبهم ويحبون، نزلت في الصحابه ومن بعدهم، نزلت في من بعدهم من التابعين. يا ايها من يرتد منهم عني فسوف ياتي الله، اذا ارتد قوم جاء الله بخير منهم، تكون عامة من الصحابه وغير الصحابه، ارتد ناس كثير لما مات النبي ياتي الله بخير منهم، قاتلهم الصحابه. الله. ما أعرف إنه ورد بل حديث المقسط لكن كونه من أسماء الله جاء في الفعل إن الله يحب المقسطين وأقسطوا وهو حكم القسط سبحانه هو العادل جل وعلا وهو يبسط الرزق من يشاء ويقدر وهو سبحانه وتعالى حكم العدل لكن اسم المقسط ما نعرفه ما نعرفه في شيء من أسماء الحديث صلى الله عليه وسلم. المرأة تسأل تقول بالنسبة للدعاء يا حنان يا منان هل في شيء؟ يا منان يا حنان ما ثبت يا منان يا رحيم يا رحمن أسماء ثابتة أما حنان ما جاء في النصوص الثابتة ومعناها الرحمة حنان الرحمة حنان منا بنا رحمة منا لكن ما جاء في الأسماء الحسنى الثابتة في السنة لكن يا منان يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم الأسماء المعروفة تكفي. لكن يجوز تسمية يا عبد الحنان؟ لا ما ثبت النصوص عبد المنان ما أنواع المحبة التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى محبة سلوة معناها ضد الكراهة ضد البغض لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى ورد الخلة والمحبة الخلة على المحبة اتخذ الله إبراهيم خليلا إن الله قد اتخذ خليلا يا محمد صلى الله عليه وسلم هي أعلاها وأخصها صلى الله عليك يا شيخ الاسم ناصر ما رأيكم فيها من ناصر لا علي ناصر بن سالم جابر المضى شيخ الإسلام تابع على نظام معين تطبيق الصفات الصفات التي ذكرها على نظام معين لا أصلا ذكر بعض الآيات تنبيه الطالب درب واحد ذكر آيات متنوعة تنبيه الطالب باب واحد الباب في الصفات واحد كما نقول في الاستواء نقول في المحبة كما نقول في المحبة نقول في الرحمة نقول في المغفرة نقول في الرضا والغضب الباب واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الباب واحد كما يأتي أيضا في كلام رحمه الله بعد ذلك ما ذكر حديث أحسن يأتي سوف تأتي أصبر شوي وتأتي بدأ في الصفات التي يفتتح الأشاعرة الشيخ ما ذكر غيرها من الصفات لا الشاعر ما يفوز لا سبع ذكر أشياء كثيرة السائل يقول له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدار سبع السلام عليكم في أسماء يقال أو غفور أو رحيم أو شكور أو عبد الغفار فيه لكن أو غفار بدل ما يقول عبد الغفار يقول أو غفار أو شكور أو رحيم هذه لغتين هو الغفار هو الشكور هذا هو يعني هو الشكور هو الرحيم هو الغفور اللغات تختلف لغات بني آدم ما فيها شيء ينادي إنسان ما هذه لغته إذا كان هذه لغته بمعنى يا المقصود معنى يا إذا كان حرف النداء كل يناديه بلغته بغير الله لا نتوجع لاستغاثة بغير الله لا توجع إذا لا ينكر على ما كتبها في كتابه توهم تركع أولا بسم الله عليكم طيب اسمك يا شيخ أحسن الله عليك نعم هل يقارب الأشاعرة جهمية باب الأسماء والصفات نعم هل يقارب الأشاعرة جهمية باب الأسماء والصفات يقال لهم مبتدعة قد نفوا كثير من الصفات لكن الجهمية والمبتدعة أشر منهم لأن الجهمية له الأسماء والصفات فما تجينا في الصفات كلها وهؤلاء أثبتوا بعضهم ونفوا بعضهم لكن لا من أهل السنة الله إليك هل يقال لعبد الرحمن هل عبد الرحمن هل عبد الرزاق هل عبد الرحمن ما فيش هل عبد الرزاق ما في شيء يعني منسوب إلى عبد الرحمن ومنسوب عبد الرزاق مثل آل حاسم وآل عبد المطلب وآل عبد الرحمن وآل يحيى وآل سعد نسبة اليمين لها الأسماء تفسير الصفات أو الأسماء المقتضيات يعني يقول الرحيم إرادة الإحسان هذا التأويل هذا يسمى التأويل الإرادة غير الرحمة وغير الغضب فشاعر وجماعة يقولون الغضب معناه أنه يريد الانتقام الرحمن معناه مريد الرحمة والإحسان هذا تأويل هذا تأمنا بالتأويل توقيد شيخ مقتضى غضب أي يدخلهم النار مقتضى رحمة أي يدخلهم الجنة قد يغضب ولا يدخل النار قد يلا عنه إذا تاب وأناب الغضب يزول والمحبة تزول يغضب عليهم ما داموا على الشر فإذا تابوا رضي الله عنهم

ويليق بالله لا يشابه خلقه في مكره ولا كيده ولا محبته وهكذا سمعه قد سمع الله فقال تجاب زوجي فاشتكي الى الله والله يسمع وتحاراكما ان الله سميع بصير الى غير ذلك. ايات كثيره فيها السمع فيها العلم ايات كثيره فيها المحبه كل ذلك يجب اثباته لله على وجه اللائق منها. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد فلا تضرب الله الامثال كلها حق يجب اثباتها لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق منها بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمهيد. سمع لك كالاسماء وبصر لك الابصار عين لك الاعين يد لك الايدي قدم لك الاقدام وهكذا بقيه الصفات. يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضرب الله الامثال هل تعلم له سميا لا سميا له ولم يكن له كفوا لا كفوا له. فصفاته حق تليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلا يجب اثباتها لله على وجه اللائق بالله بغير التحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمييز. الباب واحد عند اهل السنه والجماعه واهل السنه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان هؤلاء هم اهل السنه والجماعه وفق الله جميعا. نعم نعم مكرير يقوم بالله مثل كيد مثل خداع يصرف بالفعل على وجه اللائق بالله مكر بحق يمكر بمن مكر ويتيل من كان هذا مكر بحق المذموم المكر بالباطل او خداع. اما مكره سبحانه هو مكر بحق وخداع بحق واستهزاء بحق يليق بالله في مقابل استهزائهم ومكرهم وخداعهم على وجه اللائق لا يعلمون كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. هل تكرر الصفة في أكثر من موضع يمنع من تأويلها؟ هل تكرر الصفة؟ لا تؤول لا في موضع واحد ولا في مواضع كل واحد يجب مرارها كما جاءت على وجه لا يقبل ولا تؤول. تكفيهم أحد أضرار المقصود عندهم بدعة في تأويل الصفة غالب الصفات يؤولونها أما التكفير محل نظر. لا كلا إنهم عن ربهم وإذا لمحجوبون وما فيها منافقها ولا يراها منافقون محجوبون عن الله لكفرهم العظيم. أما غير الكفار فيساقوا إلى النار إن شاء الله لكن يأتي إلى عباده فيه منافقها ولا يلزم هذا رؤيتهم حتى يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لعدم إخلاصهم في الدنيا. والله يقول كلا إنهم عن ربهم ينهون بين الكفار هذا عم المنافقين وغيرهم. جاء في الحديث أنهم على سن 33 كلهم شباب ظاهرة مثل ما جاء في الحديث أنهم على سن 33 في يوم القيامة ودخولهم الجنة. أما الكفار فقد يعظمون جاء بعض الروايات أنهم يعظمون في النار إن شاء الله وطولهم 60 ذراعا على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السنة. القيامة والجنة تستوي هذه الصفة القيامة والموقف ظاهر هذه أنه هكذا حين يبعثون جسد الدنيا ولا يغير له جسده يوم القيامة أي أجساده يبلى من بلاء كل شيء إلا عجب الذنب ثم ينبتون كما تنبت الحمى ينبتون والله جل وعلا يجازيهم على أعمالهم الأجساد التي أطاعت تجازى بالنعيم والأجساد التي عصت تجازى بالجحيم نفس الجزاء تعيدهم كما بدأهم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين سبحانه وتعالى. وهو يبدأ الخلق ثم يعيده نفس الأجساد التي عصت تعذب والتي أطاعت نعم. قال زماني كنت حكم البقاء لأنها من الخلق والباقون في سيد العدل هي العرش والكرسي نار وجنة عجم أخواح هذا العرش والكرسي نار وجنة عجم وأرواح هذا اللوح والكرسي في زيادة نعم هذه معروف مخلوقة لكنها تبقى لأن مخلوقة والأرواح مخلوقة عجم مخلوقة كلها تبقى لكنها كانت عدما هم موجودة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا كل شيء هالك إلا وجهه. هذه منفية أم موجودة؟ وش هذه الجنة والنار والعذاب وكذا كانت غير مخلوقة ثم خلقت والنار كانت غير مخلوقة ثم خلقت كل شيء والله خالق كل شيء. داخل في الصبر عن المعاصي، صبر عنها، صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله من البدع والشرك وغير ذلك، وصبر على القضاء والقدر المؤلم، يعني على الأمراض والمصائب والتقريب وغير ذلك. ما في نوع رابع، كلها داخلة، ما يخرج عنها شيء ثلاث. الصبر على طاعة الله ثم صبر عن معاصي الله ثم صبر على ما أقدار الله المؤلمة. الفرق بين الإثبات والتكفير. الفرق بين الإثبات والتكفير. شو؟ الفرق بين الإثبات والتكفير. إثبات الشيء. تجسيم كله يقول جسم كذا وجسم كذا ويمثل. ذات الله ثابتة ولا نكيفها. أنا أقول جسم كذا ولا ما جاء باسم الآخر الجسم. جاء بلفظ الذات فقط تثبت على ما جاء له ذات تليق به سبحانه وصفات تليق به. أما قول هو جسم أو ليس بجسم هذا من أحدثه أما أحدثه البدع أهل البدع. يعني بعض الروايات لا شخص لا أحد لا يشبه خلقه. شخص لك الأشخاص، ذات لك الذوات، سمع لك الأسماء وهكذا. لا ما ما تبعت الله ما تبعت هناك من إذا سئل عن الله يقول أنه لا يوصف بزمن ولا مكان. هناك من إذا سئل عن الله يقول لا يوصف بزمن ولا مكان. أخطأ في الزمان أما مكان ثابت. أخطأ في المكان. أما السمعان فلم يزل موجودا سبحانه وتعالى هو الأول لم يزل موجودا أبدا ما يقع أنه في زمن معدود موجود لكن المكان فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه الرحمن العرش السوى سبحانه وتعالى. نعم لا بأس به. هروي أنه يقول وحدة الوجود ما أعرف لا غلاط في مقال ابن القيم رحمه الله في دار السالكين أقول لها غلاط من أغلاط الصوفية لكن ما أعرف هذا الكلمة ما أعرف سنتها. ما أدري عن صحتها أقول ما أدري عن صحتها. جاء من النصوص يليق بالله هو كلام ده يتكلم إذا شاء يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى ومعنى عدم التكلم ضد التكلم يليق بالله جل وعلا وهو دائم كلام الكلام له معنيين هو قصر الكلام والمعنى الثاني عدم الفاعل هل كلها ما أعرف إلا الكلام وضده بس هذا جاء في النصوص الكلام وضده يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى الله مهم رحمة الله وغير نسيح. نعم ليش الشكور نعم المصور ما خرج إنه قال تعالى إنه لغفور شكور في سورة سبع أما الصبر ما كرشي إن الإسماء يبقى على الله من شغل يوفيهم ويراهم ويزهرهم إنه غفور شكور أما الصبر ما كرشي. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهو على أيضا موصوف بالاستواء فوق العرش في سبعة مظالم، سبعة الطاعة، سبعة الأعراق، سبعة يونس، سبعة الرعد، سبعة الإسراء، سورة لقمان، سورة تنزيل السيدة، سورة الحليم، كلها ثابتة بمعنى سوى العلو والفوقية فوق العرش. من استوى عليه يرتفع فوق العرش هو العلي فوق جميع خلقه. العرش كل مخلوقات والله سبحانه فوق العرش، سواء يليق بجهه لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: اليه يصل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعود الملائكة والروح إليه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فنعم ترفع إليه، وكلام الطيب يصعد إليه، والملائكة تنزل وتعرج إليه، والقرآن نزل من عنده، تبارك الذي نزل على عبده تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآن نزل من عنده هو كلامه سبحانه، والملائكة تنزل من عنده جل وعلا، فنعم ترفع إليه، ويصعد الكلام الطيب، والملائكة تعرج إليه، ونبينا عليه الصلاة والسلام عرج به إليه حتى جاوز السبع الطباق وسمع كلام الرب جل وعلا. كل هذا حق عند أهل السنة والجماعة، يجب إثباته لا بغير تحريف ولا تعطيه ولا تكذيب. لا يعلم كيف سواه إلا هو سبحانه. ولما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد من الأربعة يا أبا عبد الله الرحمن على رسوله كيف استوى، فعظم الأمر على تر حضاء يعني الأرض شدة من استغراب هذا السؤال. ثم قال: الاستواء معلوم، يعني له العلو والارتفاع، وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر بإخراجه. وهكذا قال بهذا المعنى شيخ الدوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام، إسحاق بن راهوية وغيرهم، الباب واحد. الاستواء معلوم من جهة المعنى، العلو والارتفاع، والكيف مجهول، لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. والإيمان بذلك واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فوجب علينا الإيمان. والسؤال عن الكيفية بدعة أحدثها المتكلمون الجهمية والمعتزلة وغيرهم.